شبكة سما الإنشادية تقدم. أتى رمضان فازدانت له الدنيا وما فيها ودفء شعاعه يمضي يغيث النفس يرويها. له الدنيا وما فيها إذ الحسنات أضعاف فجل جلال معطيها وزاد حرارة الإيمان فالأخلاق تبقيها. فجل جلال معطيها وزاد حرارة الإيمان فالأخلاق تبقيها. وصار نهاره صوما يزكي النفس يحميها وأحيا الليل آيات من القرآن نتلوها. قد حلت بأموال نزكيها وكل زار أرحاما فوصل الأهل نرضيها. كانت روايات تجمعنا وتحكيها هنا حب لحظة الفطار ما أغلى ثوانيها. سماوان.com